أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا أَلَمْ بكلمة من الله. وكهلا ومن الصالحين. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ